Вайе! بزاف ما كنجيهم شكروا هاد الكلمه قدام كلشي باش بما راهش بطيطين يبقاو رجال ومهيبين ماشي بطيط راجل ومهيب غادي نقولها حيت ما عنديش مشكل ما عنديش مشكل يا بيبا كنبغيك هذا هو البلان كنبغيك من اول كرم كنبغيك كنبغيك حيت نالي شفتك شمش بلي انتي انتي بغيتك مرتي فمي تشد ما بقيت مقول يمكن السيج اجي نسولها واش معايا تبغي تكون تبغي ولدي ولا بلجي يكونوا في كل شهر لا ما بغيش نرجع مصدوم لا بالي يلا بلان غادي تقول كين صافي دابا لقيتها بيبا سمع الراب ديالي اش كيقول ما لدموع السيلو ديالي الضحكة ديال الكوما هذا هو البلان هذا هو بلانا واخا بزاف ما حاملناش واقفين ضدنا كنشوفك ماشي بعيني ما عرفت ما نقول لك ريحتك كتنسيني حياتي كاملة وانا باغي نقول لك كلمة كين صافي دابا لقيتها باش نساك ما غانسى شي يم اللي بكي اتهاق ما غاتعاود شو غنسك فيها عود عود بلان ما راك يعرفني قولي لي اعمال كنتي باغاني نسيت الكمالة ديال الهضرة اللي بديتها كين صافي دابا لقيتها كين بريك كين بريك واخا شريطة لحمك كتعطي على الجرح بس منو يبرا ماشي موصل ديال الراي حبيبة صافي دروس هذا موصل ديال بيبة حبيبة اجي ندوس حركي معايا داك الطرف حيت كنبغي حبيبة ديالي ترجع لي الصرف بصح كاع السطات اليوم عزاز عليا ليمي وحدة كنبغي هي ماشي داكشي ديال بريك سلام عليكم.